الدنيا حصريا على موقع DJ.TV. عارف اخرتي فيها موتة، حبسة فيها تأبيدة، حاجات حلوة على مر لكن ما نقسم ولا مر، وعشان كده بقت مر دنيا رتمة وعنا بطة مزيكاتي. في دنيا مليانة مشاكل، قلبي برازي وبشاكي، مخوفتش مرة من راجل مش فارق معايا خسار، حياتي بايعها من بدري وعمري في مشكلة ما باجري، دخلت الحبس من صغري ومتدرب علمت قال، طلعت على ايد قطار، عملت كل شيء بطار، وكل شوية خش شمال ومش بحسب هتيجي ازاي، ماشي في طريق جحيم مسدود ومش فارقة معايا الموت، وقلبي خلاص قلب جبران وفي الشارع عايش ابطال، اتولدت في دنيا معبودة ملخم بيتي بفرودة، عارف اخرتي فيها موتة يا حبسة فيها تأبيدة، حاجات حلوة على مرة لكن ما يقسي ولا مرة، وعشان سلاحي في ايدي حضرته وعقلي مسكته خضرته، وروحت الخصم وطلبته لقيته مني بيقرفص، طلع قطة وعالباي ما شفتش ردته انا خالص، ومن قدامي رحمانه عشان عارف ده انا خلص، بمدراتي السوا بقيله هداها صفين وعينه، ووسط الكل انا ههينه وهجعل منه فرده شمال، عشان غلطني في غيابي هفضي الطرقه يا صحابي، هلعبوا جوله ارهابي وعرفوا انه مش شغال، يا مرشد خف ارشاده سجنت يا كلب اسياده، ويوم ما هتيجي يا سواده امسكك نقطع فيه، هتاخد من التلف خبطه ومن جسمك ناخد خرطه، في وشك برضه وشلت ومش هتلاقي ناس تداوي، ما تقلقش يابا عليا انا زيك يا رجوليه، صحيح الدنيا مؤذيه لكن قلبي مليء بالخير، وخد كلمه من ابنا انا ظهرك انا سند، وزي حاجه انا جنبك وافضل زيك انا قلبي، يا صحيتي ليه خنتيني العمر سبتيني، لرد عليا جاوبيني ليه من غيرك اعمل ايه، يا دنيا دي اعدائيه كاني في حرب عالميه، بلاقي الحلقه حواليا ومش عارف ده كله ده ليه، اخويا انت وعم الناس وعندي اغلى من المال، معاك على خط موت ورصان تنزل وشقي وورقتي، انا وانت واحد يا شقيق بمشي معك في اي طريق، انا وانت نقوم بفريق، نجيب حقنا و